أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو اضطر المكلم لارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي لا على نحو التعيين. صاحب الكفاية رحمة الله عليه اختار إلحاق الاضطرار إلى غير المعين بالاضطرار إلى المعين، وخالفه في ذلك كل من الميرزا النائمي والمحقق العراقي رحمة الله عليه، وكذا الحال بالنسبة للمصنف في هذا الكتاب. في الابتداء يذكر المصنف ما يمكن أن يكون برهانا للكفاية، وذلك بالتدرج في نقاط ثلاث. النقطة الأولى تبتني على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ يشترك مع صاحب الكفاية في هذه النقطة المحقق العراقي. فإذا العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. النقطة الثانية تحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أنه ينبغي أن نفرق بين نوعين من التقدم والتأخر التي ذكرت في علم المعقول. علماء المعقول قسموا التقدم والتأخر إلى أقسام تسعة. الذي يهمنا في المقام هو التفريق بين التقدم الطبعي وبين التقدم العلي. في التقدم الطبعي المتأخر لا يوجد إلا بوجود المتقدم ولا عكس، يعني قد يوجد المتقدم من دون وجود المتأخر. كالتقدم والتأخر بين الواحد والاثنين، فإن الاثنين لا يوجد إلا بوجود الواحد، لكن الواحد قد يوجد من دون وجود الاثنين. وكتقدم العلة الناقصة على معلولها، فإن المعلول لا يوجد إلا بوجود العلة ناقص، بينما قد توجد العلة الناقصة ولا يوجد المعلول، وذلك في الموارد الذي لا ينضم الجزء الآخر إلى العلة النقص. واضح هذا الشيء؟ كما لو كان المقتضي موجودا لكن الشرط كان مفقودا، فالعلة الناقصة وجدت لكن المعلول لم يوجد، لكن كلما وجد المعلول فالعلة الناقصة موجودة، موجودة وزيادة. هذا يعبر عنه بالتقدم والتأخر ماذا؟ الطبيعي. وأما التقدم والتأخر العلي فهو في كل مورد يكون وجود المتقدم مستلزما لوجود المتأخر، وانعدام المتأخر مستلزما لانعدام المتقدم. كتقدم العلة التامة على ماذا؟ على المعلول. إذا وجد المتقدم وهي العلة التامة وجد المعلول، وإذا فقدت العلة التامة فقد المعلول، وإذا ارتفع المعلول فقد ارتفعت العلة التامة، بخلافه في التقدم الطبيعي إذا فقد المعلول لا يلزم فقدان العلة الناقصة، إذا فقد الاثنين لا يلزم فقدان الواحد، بينما في التقدم العلي إذا فقد المعلول فلا يوجد علة. واضح هذا الشيء؟ نعم. أي هو نتكلم عن العلة المنحصر. إذا اتضح ذلك، بما أن ثبت في النقطة الأولى بحسب مفروض البحث أن العلم الإجمالي علة تامة لأي شيء؟ لوجوب الموافقة القطعية، وفيما نحن فيه هذه النقطة الثانية المفروض لا تجب الموافقة القطعية للاضطرار، ففقد المعلول ماذا ينتج بمقتضى التقدم العلي؟ لا بد أن تفقد علة تامة، وهو العلم منجزية العلم الإجمالي. وهذا لا يجري هنا، هذه النقطة التي هذا المطلب الذي جعلني أقسم التقدم والتأخر إلى هذين القسمين، وهذا لا يجري فيما لو كان العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية، لأن تقدم المقتضي على المقتضى من باب التقدم الطبيعي، ومن خصائص التقدم الطبيعي أنه إذا فقد المتأخر ليس من الضروري أن يفقد المتقدم. إذن واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب فقط يجري وين؟ فيما لو التزمنا بمسلك العلية، لا يجري فيما لو التزمنا بمسلك الاقتضاء. إذن إلى الآن ماذا ثبت؟ ثبت نقطتان. النقطة الأولى ما هي؟ أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وأنه إذا انتفى المعلول انتفت العله، قال انما يكون في اي تقدم في التقدم العلي ولا يكون في التقدم الطبيعي الذي منه تقدم المقتضي على المقتضي. صار واضحا. النقطة الثالثة، طبعا ذكرنا النقطة الثالثة مع الثانية معا، وهكذا رتب النص. النقطة الأولى أن هذا علة تامة، النقطة الثانية أن المعلول سقط لأجل الاضطرار، النقطة الثالثة ذكرناها أنه إذا سقط المعلول لا بد أن تسقط العلة. هذه النقاط الثلاث تعطينا النتيجة بعد سقوط العلة لا يبقى ما ينجز الطرف الآخر غير المضطر إليه، لأن تنجز الطرف الآخر بحاجة إلى ماذا؟ حاجة إلى علة وسبب، والمفروض أن العلة والسبب ماذا حصل بها؟ سقط، فلا يوجد ما ينجزه، فتكون الشبهة فيه بدوية فيجري فيه الأصل المؤمن بلا أي إشكال. فإذا لا تحرم المخالفة القطعية. سقط الأصل قبل الاضطرار. هنا التفت جيدا، بعض الأعلام الذين علقوا على كلام صاحب الكفاية قالوا لابد أن يكون صاحب الكفاية ناظرا إلى صورة تأخر الاضطرار عن ماذا؟ تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي. أما كلام صاحب الكفاية مطلق يشمل صورة تقدم الاضطرار ويشمل صورة تأخر الاضطرار. في مسألة السقوط الأصل لا تصل النوبة إليه باعتبار أنه يقول بمسلك العلية، استفدنا؟ إذن المدار على العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ما دام باقيا يؤثر، بعد سقوطه لا مؤثرية له، لأنه على فرض وصول النوبة إلى تعارض الأصول ماذا نقول؟ أن المانع من جريان الأصول ماذا كان؟ العلم الإجمالي. يعني كما أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، هو أيضا مانع عن جريان الأصول. فبعد زوال المانع المقتضي للأصل وهو حديث الرفع موجود والمانع مفقود، فيجري الأصل بلا مانع. ملتفت جيدا؟ هذا هو ما يمكن أن يقال في تقريب برهان صاحب الكفاية لإثبات عدم لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه. صار واضحا؟ هذه البداية بلي في البداية، يعني هذا أنه مسلك العلية نسبتها إلى صاحب الكفاية بضرس قاطع محل كلام. بلي فليكن الآن هذا البرهان، ماذا نفعل به؟ المصنف أجاب عنه بوجوه ثلاثة. الأول من هذه الوجوه مبنائي، وهو أننا لا نؤمن بمسلك العلي. فإذا هذا الإشكال إبطال لأي نقطة من النقاط الثلاث؟ النقطة الأولى. النقطة الأولى كانت أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، خب نحن لا نؤمن به. إذا كنا لا نؤمن به ففي الحقيقة بطلت أيضا النقطة الثالثة النقطة الثالثة ماذا كانت؟ أنه إذا سقط المعلول لا بد أن تسقط العلة. هذا في الترتب العلي، وعلى مسلك الاقتضاء يكون الترتب ماذا؟ طبعي. ومن خصائص الترتب الطبعي أنه إذا سقط المعلول لا يلزم، إذا سقط المقتضى لا يلزم سقوط المقتضى. صار واضحة؟ فهذه هي المناقشة الأولى للمصنف، وكما ترى مناقشة مبنية. المناقشة الثانية مناقشة ترجع في الحقيقة إلى المناقشة في المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة أنه إذا سقط المعلول لابد أن تسقط العلة. المفروض أن العلة ما هي؟ العلم الإجماعي. هنا سقوط المعلول نشأ من وجود علة أخرى زاحمت علية العلم الإجمالي ولم ينشأ سقوط المعلول من سقوط العلة، بل من وجود المزاحم لهذه العلة. فإن المعلول بحسب الفرض ما هو؟ وجوب موافقا قطعيا. نسلم المقدمة الثانية أن المعلول سقط، وجوب الموافقة القطعية هنا سقطت، لكن لأجل العاجز. فسقوط المعلول لأجل العجز لا ينافي بقاء العلة، حتى يكون سقوط المعلول مستلزما لسقوط العلة. متى سقوط المعلول يستلزم سقوط العلة؟ إذا كان بين سقوط المعلول ووجود العلة منافاة، إذا كان بينهما منافاة. أما لو لم يكن بينهما منافاة فلا يستلزم سقوط المعلول سقوط العلة. ملتفت جيدا؟ فإذا وجوب الموافقة القطعية لم ينشأ من نقص في علية العلم الإجمالي. علم الإجمالي لا يشوبه نقص كالعلم التفصيلي. هذا من يقول بمسلك مسلك العلية هو هذا. العلم الإجمالي لا يشوبه نقص وكالعلم التفصيلي. فلم ينشأ سقوط المعلول من هذا الشيء لكي نقول بسقوط العلة، وإنما نشأ سقوط المعلول من أي شيء؟ من طرو العجز وطرو الاضطرار. صار واضحة؟ هذه هي فبناء على ذلك العلة لم تسقط لعدم منافاتها بالسقوط المعلول، فإذا بقيت تؤثر في المورد الذي لا يزاحم العجز. والمورد الذي لا يزاحم العجز والطرف الآخر، فتبقى مؤثر. صار واضحا؟ هذا هو، أو هذه هي المناقشة الثانية. طبعا هذه المناقشة لا تنسجم مع الاصطلاحات، مناقشة جيدة قوية لكن لا تنسجم مع الاصطلاحات. عندما تقول يوجد مزاحم، الذي يزاحم العلة ما هو؟ مقتضي آخر، لأن التزاحم يكون بين مقتضيات. مزاحمة مقتضي لمقتضى آخر ماذا يعني؟ أن المقتضى الآخر مانع. المانع عبارة عن ماذا؟ المانع عبارة عن مقتضى مزاحم. فإذا فرضت وجود مزاحم معنى ذلك يوجد مانع. إذا فرضت وجود مانع يعني أن العلة غير تام. والمفروض أن العلم الإجمالي ماذا؟ علة تام. لذا أقول هذه المناقشة لا تنسجم مع الاصطلاحات الفلسفية. واضح هذا الشيء؟ كيف كان؟ بكثر بتعبير الفارسي. المناقشة الثالثة، هذه المناقشة الثالثة سجلها المحقق العراقي على صاحب الكفاية عن طريق ما يسمى بالتكليف التوسطي. شنو هذا التكليف التوسطي؟ توضيح هذا الاصطلاح أن بين ثبوت التكليف المطلق ونفي التكليف يوجد حالة ثالثة، والأمر لا يدور بين ثبوت التكليف مطلقا وبين نفي التكليف، بل يرتفعان وين؟ في حالة ثالثة. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ وهو التكليف المشروط. يعني ليس من الضروري إذا ارتفع التكليف المطلق يصبح عندنا نفي تكليف، لا، قد يرتفع التكليف المطلق وماذا يوجد عندنا؟ تكليف مشروط. فهذا سماه بالتكليف التوسطي. ليش توسطي؟ لأنه واسطة بين إثبات التكليف وبين نفي التكليف. واضح هذا الاصطلاح؟ فالمحقق العراقي لرفع أو لدفع كلام صاحب الكفاية استعان بما يسمى بالتكليف التوسطي. بيان هذا الدفع سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة. طبعا عندما يقول المحقق العراقي سلمنا، لأننا سلمنا جدلا، لأنه يؤمن بمسلك العلية. فالإشكال الأول للمصنف غير وارد، وكذلك رفعنا اليد عن المناقشة الثانية. وبعبارة مختصرة، كل النقاط الثلاث التي ذكرها صاحب الكفاية مسلم، لكن مع ذلك لا نسلم النتيجة. منتبه جيدا؟ يعني نسلم بالعلية ونسلم بأن المعلول انتفى. ما هو المعلول؟ وجوب الموافقة القطعية. ونسلم أنه إذا انتفى المعلول لا بد أن تنتفي العلة. لكن هذه النقاط الثلاث لا تنتج نفي التكليف، بل تتلاءم مع التكليف التوسطي. ملتبه جيدا لصياغة رفع الإشكال. يعني هذه المقدمات الثلاث غاية ما تثبت ماذا؟ رفع التكليف المطلق. لكن رفع التكليف المطلق لا يلازم نفي التكليف لوجود حالة متوسطة بينهما. صار واضحا؟ هذه المقدمات الثلاث غاية ما تدل على أنه لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين يتلاءم مع الاجتناب عن أحد الطرفين. وبعبارة أخرى، هذه المقدمات الثلاث تنفعنا في رفع اليد عن إطلاق التكليف. بهذا البيان، قبل هذه المقدمات كنا نأتي إلى أي طرف من الطرفين نقول هذا محرم، محرم الأكل، محرم الشرب، اجتنبت عن الآخر أم لم تجتنب؟ هذا قبل عروض مشكلة الاضطرار، أليس كذلك؟ ماذا كنا نقول؟ أي طرف تختار تقول هذا محرم الشرب، شربت ذاك أم لم تشرب؟ فكان تكليف ماذا؟ مطلق. بعد ثبوت الاضطرار بمقتضى تلك النقاط الثلاث لا يلزم رفع اليد عن هذا التكليف بالأصل، بل نرفع اليد عن هذا، عن إطلاق هذا التكليف. فحينئذ كان التكليف هذا حرام، شربت ذاك أم لم تشرب؟ فنقول هذا حرام متى؟ إذا شربت ذاك وقيدنا. هذه هي المناقشة الثانية. تعال نقرأ نشوف العبارة. وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط العلم الإجماع، فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية. يعني بعبارة أخرى، إنما الكلام في جواز ارتكاب الطرف الآخر. فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني، بل هو في الحقيقة صريح المحقق الخراساني، إلا أن يحمل التعبير بالظاهر على أن الظاهر أن برهانه هذا هو هذا البرهان، وإلا بالصراحة المحقق الإصفهاني ينص على ماذا؟ أنه يجوز ارتكاب الطرف الآخر، فلا وجه للقول كما هو ظاهر المحقق الخراساني. اللهم إلا إذا يرجع إلى المجموع، يعني ظاهره عن طريق هذا البرهان. تفهمنا؟ وبرهان ذلك يتكون مما يلي، طبعا في المذكور في الكفاية أظهر أنه ناظر إلى سقوط ماذا؟ سقوط الركن الأول من أركان العلم إجمالي. الركن الأول ما هو؟ العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، العلم بالجامع. ظاهر الكفاية أن عدم التنجيز لأجل ماذا؟ لأجل سقوط العلم بالجامع، لا لهذا البرهان الذي ذكره. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. تدرون الفرق بين بحث الخارج وبين السطح؟ يعني قد تتفاجؤون في المستقبل في بحث الخارج، يعني خصوصا إذا واحد كان في السطح مثلا في الكفاية في الحلقة الثالثة، يقرأ بجد، يدرس الدرس بجد، يطالع حواشي كذا، فيتفاجأ كثيرا في بحث الخارج. يعني الآن في بحث الخارج أنا أستطيع أدعي ما أريد، تفهمنا؟ أشرح أقول السيد الخوئي نظريته كذا كذا، في المتن أنت تطالبني كيف استخرجت هذا المدعى من المتن، تفهمنا؟ في بحث الخارج ما في أحد يطالبني كيف استخرجت هذا المدعى من المتن. يعني الآن لو كنا ندرس كفاية وجيت أنا شرحت برهان صاحب الكفاية بهذا الشكل، فأنت تطالبني في أنه هذا كيف استخرج من عبارة صاحب الكفاية. أما في بحث الخارج لا رقيب ولا حسيب، تفهمنا؟ بل الأمر باختيار الأستاذ. يعني الآن في بعض الدروس تفاجأ في الحوزة مثلا أنه بعضهم ينهي دورة الوصول في 6 سنوات، دورة الكفاية لو شوية عم ننهيها في 6 سنوات، فشلون دورة الخارج؟ فيتبين أنه هو باختياره، بعد يشوف هذا مطلب ما يعجبه أو كذا يحفظ، انتبهنا؟ يعني ما إلا ولا بد أنت تتناول. يعني الآن شوف قليل في دروس الخارج، غير الشيخ الوحيد، قليل في دروس الخارج من يتعرض لنظريات المحقق الإصفهاني. يقول لك شنو يريد أن واجهتها الرأس بعد يدخل في بحث المحقق الإصفهاني، وين نخلص؟ انتفهمنا؟ ففي بعض الأحيان درس بحث الخارج أنا أسهل من درس المتن، ينطقي هو ما يريد حسب ما يرتب بحثه. فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الإصفهاني، وبرهان ذلك يتكون مما يلي. أول، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا على المبنى، هذه المقدمة على المبنى. ثانيا، أن المعلول هنا ساقط، أنت اعترفت بذلك، قلت وجوب الموافقة القطعية ماذا؟ ساقط. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. هنا أنا المقدمة اللي أضفتها شنو كانت؟ لأجل أن أدفع للشبه، هذا قد يقال أنه على مسلك الاقتضاء أيضا موجود، على مسلك الاقتضاء عندنا تقدم وتأخر ماذا؟ طبعي، بخلافه على مسلك العلية عندنا تقدم وتأخر علي. طبعا عبرت بالعلي ولم أعبر بالرتبة، مع أن علماء الأصول لا يعبرون بالتقدم والتأخر العلي، وإنما يعبرون بالتقدم والتأخر الرتبي، انتفتنا؟ باعتقادي أنهم خالفوا الاصطلاح علماء الأصول عندما قالوا الرتبي غير الرتبي الذي يذكر في الفلسفة. الرتبي الذي يذكر في الفلسفة خاضع للاعتبار، خاضع للاعتبار. مراد علماء الأصول من الرتبي هو العلم الذي يذكر في الفلسفة، علماء الأصول عندما يذكرون التقدم والتأخر الردي يمثلون عليه بالعلة والمعلول. أما التقدم والتأخر الردي في الفلسفة خاضع للاعتبار، يعني باعتبار المبدأ. ما هو المبدأ الذي أعتبره؟ مرة أعتبر المبدأ هو المحراب، فالإمام متقدم رتبة على المأموم، ومرة أعتبر المبدأ هو الباب، فالمأموم متقدم رتبة على ماذا؟ على الإمام رتبة. هذا بالاصطلاح الفلسفي. كيف جيدا؟ هذا في الأمور الحسية. خب كذلك في الأمور المعقولة، مرة أعتقد المبدأ هو الجوهر، فالجسم متقدم رتبة على الإنسان. ليش؟ لأنه أقرب إلى المبدأ. المتقدم هو ما كان أقرب إلى المبدأ. ملتفت جيدا؟ ومرة أعتبر المبدأ هو الإنسان، فالحيوان متقدم رتبة على من؟ على الجوهر، لا فقط على الجسم، على الجوهر. فلذا التقدم والتأخر الردبي الفلسفي يخضع لأي شيء؟ يخضع للاعتبار. ما الذي تعتبره مبدأ؟ واضح هذا الشيء؟ بينما علماء الأصول يريدون من التقدم الردبي أي شيء؟ يريدون من التقدم الردبي في الحقيقة ما يسمى بالفلسفة بالتقدم العلي، لذا عبرت بالتقدم العلي. وين صرنا؟ فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي، وذلك بارتفاع التكليف. ليش؟ لأن سقطت العلة، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، ولكنه يكون حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه في الأصل. والجواب عن ذلك أولا بمنع العلية، إشكال مبنى بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية مذكورة. ليه؟ لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، أن العلم ماذا؟ علم إجمالي لا يشوبه نقص كالعلم التفصيل، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث أو فقرات البرهان الثلاث، صحيح تعبيرا هكذا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لرفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. شوف، تنتج لزوم التصرف في التكليف بنحو ماذا؟ لا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، يعني إذنا في ترك الموافقة القطعية. نعم، عبارة عندي إذنا في جواز المخالفة. أنا أقول هذه العبارة فيها إشكال، هكذا العبارة عندك؟ اقرأ. إذنا في جواز المخالفة. فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين إذنا في عندك لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين لرفع الاضطرار، ما موجود لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين. لماذا؟ لرفع هذا التعليل للترخيص. لماذا رخص في تناول أحد الطرفين؟ لأجل أن نرفع الاضطرار. طب لا يكون الترخيص خبر يكون ماذا؟ إذنا في جواز أي ما يأثر إذنا في جواز الموافقة القطعية له للتكليف المعلوم، وذلك يحصل برفع اليد، يعني أن لا يكون بهذا الشكل، لا يلزم منه نفي التكليف بالكلية، وذلك يحصل برفع اليد عن الإطلاق، عن إطلاق التكليف لحالة واحدة وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا، يعني رفعنا اليد عن الإطلاق. فما هذا الافتراض؟ إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطرفين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز، لأنك حتما ماذا؟ أكلت النجس في البين. لكن غاية الأمر أحدهما لو كان في أحدما فأنت معذور، ولو كان في الآخر فأنت غير معذور. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه. شيخ عندي مناقشتكم للدليل الثاني بينتم أنه جيد بعد خلاف الاصطلاح، ولكن في بيانكم مخالفته للاصطلاح يبين أنه أصلا مخدوش من الأساس الدليل، يعني لا يمكن قبوله أصلا غير تام. الآن شوف هكذا، أنه هذا العجز، هذا العجز لزاحم علية ماذا؟ العلم الإجمالي، يمكن أن يبين بطريقة يحافظ فيها على الاصطلاح، بأن نقول يوجد علتان، علة تقتضي المنع من الترخيص وعلة تقتضي الترخيص، من دون أن نقول بوجود مزاحمة بينهما. ملتفت؟ حتى يرد إشكال مخالفة الاصطلاح. بل علة التي تقتضي المنع من الترخيص من حيثية، والعلة التي تقتضي الترخيص من حيثية أخرى، فحينئذ يكون الترخيص من الحيثية الأخرى غير منافي ومزاحم للعلية الأولى، فإذا فحينئذ يصح الاصطلاح، يبقى يصح أن يقال بأن هذا علة تامة، لكنه علة تامة من حيثية ولشيء، وذاك علة تامة لرفع شيء آخر لا من تلك الجهة الأولى، فيحافظ على الاصطلاح إذا أردنا أن نبين ذلك. بالنسبة إلى الإشكال الثالث المحقق العراقي، يعني هو قال بأنه غاية ما يثبت في دليل المقدمات الثلاثة أنه يرتفع التكليف مطلق، وذلك لا يلازم تحقق إدراك التكليف رأسا. نعم. قبل المحقق صاحب كفاية ما دعا الملازم بينهما، لأنه دور ضمير بأنه الطرف الآخر يجري في الأصل بلا معارض، لبركة جراني الأصل بلا معارض نثبت اللازم الثاني، وإن كان ملازم عام بالحاضر. لا هذا شو اسمه، هذا على مسلك الاقتضاء يصح، لأنه صياغة الركن الثالث على مسلك العلية ليس هو جريان الأصل بلا عدم تعارض الأصول. إذا تتذكر صغنا الركن الثالث بصياغتين، هذه الصياغة لا تتلائم مع مسلك العلية، والمفروض أنه يقول بمسلك العلية، ومفروض البحث أن صاحب الكفاية أيضا يقول بمسلك العلية. حتى الصياغة الثانية لو وضعنا إذا نعرف في الأول ولا هو؟